مستمعي الكرام، الإخوة هنا في ساحة مسجد الفتح برمسيس فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن تقام الصلاة والتي يؤمن فيها الشيخ عبد الحفيظ غزال. تعالوا بنا نعود مرة أخرى إلى خير الكلم القرآن الكريم وتلاوة قرآنية قصيرة نعيشها بصحبة القارئ الشيخ أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من الفاتحة.